الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أوليائه وأصفيائه وإمام أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الإدمان وخطره على الفرد والمجتمع، الإدمان خطر على الفرد والمجتمع. أولا، ما معنى الإدمان؟ قال ابن منظور وغيره من أئمة اللغة: أدمن الشراب وغيره، يعني لم يقلع عنه. أدمن الخمر لزم شربها. دمن فلان فناء فلان، يعني نزله وسكنه والتزمه. فالإدمان ملازمة الشيء وعدم الإقلاع عنه، أيا كان الشيء، مأكولا، مشروبا، منظورا، منزولا. أدمن فلان فناء فلان، لزم الفناء وحل به ولم يفارقه. فالإدمان ملازمة الشيء وعدم الإقلاع عنه، والإدمان أول ما يطلق على المشروبات والخبائث المحرمة، ولكنه كما سمعتم في اللغة أعم وأوسع من مسألة الشرب. لزم الشيء أيا كان الشيء، لزمه يعني أدمنه، لم يقلع عنه فهو مدمن. خطر الإدمان يكمن في خطر كل الخبائث، وكل الخبائث حرمها الله، وكل الطيبات أحلها الله. وجاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، مهما اختلفت المسميات ومهما اختلفت الأماكن والأزمنة. خطر هذا أولا تعاطي المحرمات أو الخبائث يدمر العقول، والعقول أعظم نعم الله على العباد. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. امتدح الله العقل وإعمال العقل في القرآن في أكثر من موضع، واتهم الله سبحانه وتعالى المعطلين لعقولهم بأنسب الاتهامات، فجعلهم في أحط الدرجات، وجعل البهائم أحسن حالا منهم. فقال عز من قائل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا تفهم أن الصم البكمة هم البهائم، لا، البهائم ليست بكماء ولا صماء، فهي تسمع وهي تنطق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قالت نملة وقال الهدهد أحط بما لم تحط به، يبقى هو لا أصم ولا أبكم. هذه الدواب ليست فيها صمم ولا بكم، إنما الصمم والبكم في البشر، في بني الإنسان. إن شر الدواب من الناس الصم البكم، الصم الذين قال عنهم رب العزة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، أهم دول الصم البكم. وبكم عرفوا الحق فلم ينطقوا به، هم دول شر الدواب. أما البهائم لا، البهائم دي دواب تسمع وتنطق، وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون، كله بيتكلم، كله ناطق ويسمع، ويسمع التحذير، ويسمع صوت الراعي، ويسمع كذا ويسمع كذا، ويسمع الزلازل ويحس بيها، يسمعوا. أما الصم البكم هم الذين عطلوا عقولهم من بني الإنسان والجان، والعقل يبقى جاهز لكن يعطلوا بالسكر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى هذا الخطر يكمن في تعطيل أعظم نعمة، وهي نعمة العقل، تعطل، تعطل هذه النعمة فلا تؤدي وظيفتها، تعطل بالخبائث. الخبائث قلنا كل شيء حرام، كل شيء خبيث، خبيث في ذاته، خبيث في نتائجه، لأن ممكن يبقى أنت ما تعرفش أنه خبيث ولكن نتائجه خبيثة، فيظهر لك بعد ذلك خبثه فيجب أن تحذره. يعني مثلا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن شراب يشربونه في اليمن، يصنعونه من الذرة يسمى المذر. يا رسول الله بنشرب شراب بنعمله في اليمن من الذرة، حكم الإسلام فيه؟ فسأله النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعيش مع الناس في كل زمان وفي كل مكان وبيعصروا ايه وبيطلعوا ايه وبينتجوا ايه، أو مسكر هو؟ قال نعم. الشراب اللي بتصنعوه ده مسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائث. الصحابة لو جاءت جملة أو كلمة لا يفهموا معناها يسألوا، قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أهل النار بقى لمامة الخلق وزبالة الخلق في النار، عرب وعجم وإنس وجن ورجال ونساء بيعرقوا ويخروا عصارة. تخيل بقى من كل هذا العرق ومن الفضلات والمخرجات، ده الواحد ما بيطيقش عرق نفسه، عرق نفسه لا يطيقه، كيف يطيق عرق مين؟ مش عرق الصالحين، يعرف عرق النبي. أم سليم كانت تجمع عرق النبي في قارورة تتبرك به وتبرك أبناءها به وحق لها. أما عرق أهل النار وعصارة أهل النار ده شراب السكيرين مدمن الخبائث. حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبائث. الخمر يبقى الخبائث كتير، الخبائث أعم من الخمر، إدمان الخبائث أعم من إدمان الخمر. لكون حد فهم من الحديث ده كله إن إدمان الخمر، وأنا الحمد لله أنا ما بشربش خمر، لا شو بتشرب إيه؟ الذي تشربه خبيث أم طيب؟ فإذا كان خبيثا فحط في قائمة ولستة كل المسكرات وكل المحرمات. ما تحطش بس الخمر وخلاص وتبرأ نفسك، لا، حطه على القائمة، طالما أنه من الخبائث فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر أم الخبائث، يعني تحتيها أصناف كثيرة من الخبائث. الخمر أم الخبائث، أم الخبائث. من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 يوما، ومن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. والحديث حسنه الألباني في الصحيح عليه رحمة الله. أم الخبائث يبقى تحتيها خبائث. وفي حديث آخر هو حديث وأثر، الألباني رحمه الله قال صحيح موقوفا على عثمان، ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذه صحيحا موقوفا على عثمان ولا حرج. يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل في من كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، يتعبد ويعتزل الناس، ولا يجوز هذا في زمننا إلا في حال الفتنة والخوف على الدين تعتزل، أما ما عدا ذلك لا تعتزل الناس، خالطهم واصبر على أذاهم واعبد الله سبحانه وتعالى واستقم كما أمر. يتعبد ويعتزل الناس عابد، فعلقته امرأة، علقته امرأة تعلقت به واشتاقت إليه ورغبت فيه، فأرسلت إليه خادما إنا ندعوك إلى شهادة. والرجل بحكم صلاحه لم يتخلف عن الشهادة ولا تكتم الشهادة، ذهب ليشهد، فكلما فتح دخل بابا طفقت تغلقه دونه، كل باب ما يدخله تقفل وراه الباب زي امرأة العزيز، حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة، منظر جميل، وعندها غلام وباطية خمر، إربة مثلا أو جرة فيها خمر. قالت له خلاص كل الأبواب أغلقت وبقي هو وهي، وغلقت الأبواب، وهنا قالت هيت لك، وهنا قالت هيت بطريق ملتوي، قالت إن لم ندعك لشهادة ولكن دعوناك إما أن تقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا من هذه الخمر، فإن أبيت فضحتك وصحت بك. اوعى تقول طب هيعمل ايه الرجل، لا يعمل، يخرج يهرب كما هرب يوسف، فهو رجل أحمق أصلا رغم أنه عابد، والعبادة وحدها بدون علم ورسوخ في العلم لا تكفي، فهو أحمق. تصيح به تفضحه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يهرب كما هرب يوسف ويفتح الأبواب ويخرج. فلما وجد أنه لا بد أن يفعل حاجة وإلا يفضح، وجد أن أيسر حاجة يشرب خمر. قال اعطيني كأسا، فأعطته كأسا من الخمر. قال زيديني، فزادته كأسا فوقع عليها، ثم قتل الغلام. صدق رسولنا، أم الخبائث، قتل الغلام خبيث، الزنا خبيث، الكذب خبيث، النميمة خبيث، في خبيث من الأقوال والأفعال والأشخاص والبلدان والأشجار والثمار، كل شيء فيه الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. وقع عليها وزنى وقتل. خطر على العقول، لأنه دمر المحرك الأساسي وهو العقل. فلما شرب الخبيث أتى ما لا يعقل. الخمر والخبائث عقوبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، هكذا بالإجماع، كل مسكر خمر، سموه زي ما تسموه، سموه بانجو هو خمر، سموه كوكايين هو خمر، سموه حشيش هو خمر، سموه ترامادول هو خمر، سموه زي ما تسموه، وكل بلد لها مسميات. وسبق معنا في حديث المزر، شراب مصنوع من الذرة في اليمن بتسميه المزر، وعندهم برضو شيء اسمه القات. كل بلد فيها مسميات. الأفيون هو خمر، الحشيش هو خمر، سموه زي ما تسموه، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها ومات على ذلك، يعني لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم، رواه مسلم. عقوبة من جنس العمل، شربها في الدنيا فلم يشربها في الآخرة. وخمر الآخرة أنهار، أنهار من خمر لذة للشاربين، لا يسكر أهل الجنة، لا تغيب عقولهم، يشربوا فيزداد ذكرا لله. أما هنا فيشربوا فيزداد هلوسة وضياعا حتى يبول على نفسه ولا يدري، ويتغوط ولا يدري. أحد الناس كان بيسافر للجزائر، فقال ابتلينا معنا برجل من هذا النوع، وإحنا جايين في الحافلة سكير، حتى إنه لما فقد وعيه وغاب عن الوعي من كثرة الشرب في الحافلة، يقول عملها على نفسه، واجتمع الذباب على الكرسي وفاحت الرائحة، وكانت معه زوجته، ولا تدري ماذا تفعل، لا تدري ماذا تفعل. أهل الجاهلية، الحليم العاقل منهم، كان لا يشرب الخمر، ليس من باب أنها حرام، لا، إنما من باب الحفاظ على هذا الميزان. ما كان نزل تحريم الخمر أصلا، لأن بعض الصحابة كانوا بيشربوها في صدر الإسلام، ولكن لما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، وتوبة فورية، مش قالوا ما نخلص اللي عندنا، اللي في إيده كاس كفأه وسكب ما فيه، الإربة شقوها وسيحوا الخمر اللي فيها، الجرة كسروها، اغتسل بعضهم، توضأ بعضهم، خرجوا ليسمعوا النص مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فوجدوه يقرأ قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا. هكذا كان الرجال. ما في مراكز للإدمان ومعالجة الإدمان ويقعد شهر اثنين ثلاثة ونديله جرعة مخففة. هذا كلام باطل شرعا والطب أيضا باطل من الناحية الطبية، لأن الصحابة كانوا يدمنوها ولما توقفوا توقفوا مرة واحدة، لم يأخذوا جرعات مخففة كما هو معمول به في مراكز الإدمان، لا، انتهوا تماما ولم يصب واحد منهم لا بجنون ولا بشيء من هذا، والله سبحانه وتعالى أعانهم على أنفسهم الأمارة وأعانهم على شياطينهم. إذن خطر الخبائث، أنا بقول الخبائث مش الخمر بس، الخبائث، لأن حط تحتها المعسل، حط تحتها السجاير، حط تحتها كل خبيث، هو من الخبائث، خطرها كخطر الخمر، كخطر الخمر. إن شئتم ارجعوا إلى مواقع وزارة الصحة أو موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشوفوا النتائج، اقروا النتائج، وكل الناس عندها نت وكل الناس عارفة المواقع، وهاتوها وشوفوه. مرضى السرطان، سرطان الرئة وأمراض الصدر والبلاوي دي كلها، كلها تحتها التدخين، ما هوش خمر ولا حاجة، وكله خبائث. والإعلان ما بيزيد الناس إلا إصرارا على العناد. علبة السجاير عليها شبح، إنسان جاي من التراب، إنسان اندفن مرة وطلع ومرسوم على علبة السجاير وكتب لك اللي مش عارف ايه، والناس تزداد شبه ويزدادوا إدمانا ومعاندة لله ولرسوله، والشركات بتنتج وبتحط البدج وما شاء الله، وكله في حاله، المكاسب تدخل الجيوب والتعبانين يروحوا المستشفيات، وكل شيء كما هو. خطر على أكبر نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. ثانيا، الإدمان خطر على العلاقات الاجتماعية. اوعى تكون عندك أمل إنك تجد مجتمعا وفيه إدمان، انسى، لا يوجد مجتمع. أما اللي هيوجد ناس عايشة، إنما مجتمع، روح الاجتماع، روح الألفة، روح الأسرة، روح الجماعة، لا يمكن تجد هذا في مجتمع فيه إدمان. من اللي قال كده؟ من خلق الخلق سبحانه وتعالى. إنما يريد الشيطان هكذا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. عداوة وبغضاء في الخمر والميسر. علاقات اجتماعية ازاي وانت بتشرب سجاير؟ بلاش خمر، انت محترم بس بتشرب سجاير وابنك هيقلدك، بتحزن اشد الحزن وربما تضربه وبتغضب عليه لانه شرب وهيمشي في السكه اللي انت ماشي فيها، لكن الولد شرب وبعدين تطور لقى السجاير دي موضه قديمه فاصبح يغمسها، اصبح يحط عليها، صحابه جابوا له اصناف جديده، بدا يدمن، بدا عاوز فلوس، هجيب فلوس لإيه ولا لإيه ولا لإيه؟ بدأت تكره الولد وتكره أم الولد وتكره العيلة بتاع الولد، والولد يكرهك، هتضيق عليه المصاريف، هيبتدي يسرق ويمد إيده، هيزيدك تهمة وعار ربما تتخلص منه كما تسمع وتقرأ في الحوادث. فين العلاقات الاجتماعية؟ انسى. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثالثا، الإدمان خطر على الاقتصاد، على الاقتصاد، يدمر الاقتصاد من جميع النواحي، تدمير سلبي وتدمير إيجابي. التدمير الإيجابي المصاريف اللي بتصرف، ده تدمير إيجابي، مال ضايع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول لأبي طلحة لما تصدق بأحسن قطعة أرض في السعودية كانت مواجهة للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن قطعة أرض كانت مواجهة لمسجد النبي في قبلة المسجد، وكان يدخلها النبي أحيانا وفيها عين مية يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك هذه قطعة الأرض. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال دي أحسن مال وأحب مال هي لله ولرسوله. الرسول يقول له إيه؟ ذلك مال رايح، دي رواية للحديث، ذلك مال رايح بالياء، لأن حديث النبي زي القرآن ما كانش منقوط، ما كانش فيه نقط. ذلك مال رايح بالياء، أو ذلك مال رابح بالباء. رايح في طاعة الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. رابح عكس الخاسر، فالإنفاق على كل الخبائث مال لا يكون إلا رايح، ما تجيش رابح أبدا، مال رايح. وإلى أي اتجاه؟ إلى معصية الله، إلى معصية الله سبحانه وتعالى. مال رايح في علاج ما خربه الإدمان. الإدمان بيخرب الصحة العامة والخاصة، العلاج هيكلفنا أموال، وكل ده بيهد في الاقتصاد. كل ده إنفاق إيجابي، مستشفيات الصدر وغيره وغيره، ده السجاير اللي هي التدخين يؤثر على جميع خلايا الجسم وجميع طاقات الجسم، حتى السمع والتناسل. السمع والتناسل، يمكن السمع له علاقة، حتى تلاقي يقول لك طبيب أنف وأذن وحنجرة، ثلاثة مرتبطة بالتناسل بقى. أيضا التدخين يضره، نفقات ملي، ارجعوا برضو للموقع شوفوا الجهاز المركزي بيقول بتنفق كم مليون ولا كم مليار على التدخين. التدخين اللي أصبح بطولة ورجولة وتمدن، عمرنا ما كان يخطر في بالنا أبدا إن نلاقي بنات الجامعة وشباب الجامعة قاعدين على كافيتريات راقية بيشربوا شيشة. البنت الجامعية اللي تعتبر صفوة بتشيش ويقلدوها اصحابها وزمايلها، والبنت كرومبه الفلاحه المنتقبه ما تعرفش الشيشه، بتوع الشيشه يتريقوا على الكرومبه. اللهم بارك في المؤمنين والمؤمنات، تريقوا على الكرومبه المنتقبه ان ملهاش في الشيشه، تهان. والهانم بتجد من يبادلها القبلات والمباسم، حط المبسم شوية على بقه وينولها بقها واشرب. تنتظر بعد ذلك مجتمع هيهات هيهات، يدمر اجتماعيا، يدمر خلقيا، يضر الاقتصاد من ناحية إيجابية إنفاق إنفاق. من الناحية السلبية كل من أدمن شرب الخبائث بيبقوا هياكل، هياكل مناظر بس غير منتجين، لا يمكن ينتجوا، لا يمكن ينفعوا في أي شيء، هياكل مناظر ما بينتجوش، يبقى ده بيضر الاقتصاد سلبيا، لا يزرع أرض ولا يقدر يشغل مصنع ولا يقدر يبني ويشيل مواد بناء ويعمر في الكون لأنه هيكل، يبقى ده تأثير سلبي. خد من ناحية الإيجابية أنفق عليه، ومن ناحية السلبية ما أقدمش حالة. رابعا، إدمان الخبائث لا يتوقف عند المشاريب، ولكن احنا قلنا في تعريف الإدمان في اللغة إني تلازم الشيء، فهناك إدمان خطير جدا وهو إدمان الصور المحرمة. واحد مدمن صور، تليفونه مليان صور، لابو محشي صور. صور ايه دي يا ابني؟ صور حدش يطلع عليها الا احب احبابه، اهل سره، لا ابوه ولا اي حد يحتفظ بيه، مش اي حد يفتحه، مش اي حد يشوفه، خصوصا اذا كان الجهاز له كلمه سر ولا حاجه ما يتفتحش. مدمن، مدمن ايه؟ صور. ينظر للصور، ينظر للصور كل خلوه في حياته يفتش في الصور. لزم الشيء يعني ادمنه، ادمن النظر للصور. وطبعا صور محرمه، هو هيسجل على التليفون بتاعه ولا لا به الكعبه؟ هيسجل الصلاه التراويح في الحرم؟ ما هي موجوده في كل واحد. هيسجل ايه؟ هيسجل الصور. انتم اعلم بها مني، هذا ادمان. يظل على هذا فيؤثر فيه، يخرب ايمانه، يخرب دينه. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، غض البصر عن كل مثير حقيقي او صوري. تغض البصر لان دي سهام للقلب. الصور الفاتنة والمحرمة دي بتسمم القلب وتضعف الإيمان. تغض البصر. وربط الله سبحانه بين غض البصر وحفظ الفرج، لأن لو ما فيش غض للبصر ما فيش حفظ للفرج، لازم الاثنين مرتبطين. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الاثنين مرتبطين ببعض، دي أول حاجة ودي آخر حاجة. غض البصر عن المحرمات حتى لا تدمنها، لا تدمن هذه الصور يا عبد الله. ما تخزنها على جهازك وما تخزنها في ذاكرتك أبدا، بل غض البصر واستعذ بالله من كل منظر حرام. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان هذا المنظر حقيقي أو صوري. لو قابلتك المتبرجة في الشارع قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها في صحبة شيطان. إن ما شفتش حد، لو كان عندك شفافية في القلب لازم تستشعر إن في شيطان حاطط إيده في إيدها وماشي هو وهي، لازم تستشعر هذا. إن كان قلبك يرى، إن لله عبادا يعرفون بالتوسم، بالتوسم. الشاهد إياك أن تدمن الصور، خاتمة سيئة لمدمن صور. مدمن صور ما كانش في زمان، يعني اللي أنا بذكره ده ذكره ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاف، الحالة اللي بذكرها دي ما كانش في كاميرات ولا تليفون ولا غيره، لكن أدمنها في قلبه، صورها شافها فعلقت في قلبه، علقت في ذهنه، لقت صورة فعلقت في ذهنه. وإيه؟ واللقطة كانت سريعة جدا، ما كملتش ثواني، مش مثلا كان فنان ومسك ريشة وقعد يرسمها وعبدها بعد ما رسمها. لا، ده مجرد ما شافها وعجبته وفرت منه، الصورة معلقة في ذهنه وأدمنها وساءت خاتمته. ذكر ابن القيم أن امرأة كانت تبحث عن الحمام، حمامات زمان كان في حمامات عمومية، فبتسأل رجلا عن فتحة الحمام أو باب الحمام، فتقول له أين الطريق إلى حمام من جاب؟ اسم الحمام. هو واقف قدام باب داره، وباب داره أشبه بباب الحمام شكل بعض. قال له هو ده حمام من جاب، تفضلي تفضلي. دخلت تلاقي مثلا حمام وتلاقي نساء بيستحموا، لا، قفل الباب وراه وبعدين هيفترسها. طلعت ذكية مش زي الغبي اللي كان معنا قبل ذلك، برضه لما قفلت عليه الباب اختار لك واحدة من ثلاثة للدين خمرا، كان غبيا وإن كان يتعبد. أما هذه فكانت زكية عفيفة، عرفت أن وقعت في فخ ماهيش في الحمام العمومي ولا حاجة. قالت له القعدة دي عاوزة شوية فكهة وشوية حاجات كده يعني عشان تبقى حلوة. قال عيني الاثنين، وطلع يجيب اللوازم، طلع يجيب اللوازم، طلع نسي سك الباب زي ما افتكر يسكه هو داخل، نسي يسكه وهو ايه وهو خارج. مشي يا راح يجيب لوازم القعدة، رجع ما لقاهاش. لقطة واحدة بس، عاشق الصورة فهام وخرب عقله خلاص. صورة مش حاططها على المحمود، لا هو لقطها بس اول لقطه. يمشي في الشارع يهلوس يقول يا رب قائله يوما اين الطريق الى حمام من جاب، هي فين يا رب الاقيها، يا رب تقابلني، اما لو الاقيها اما لو اشوفها هي راحت فين، ويهلوس في الشوارع. وإذا مر ويقول هذا المقطع فسمع واحدة بتكلم من الطاقة بتقول له ألا جعلت لها إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، فعرف إن هي بتقول له أيها المنكوس افهم واصحى، فانت ما عملتش حرز وحوطت على الدار ولا قفلت الباب، بتدور على ايه يعني؟ روح بقى انسى الصوره دي. ازداد هيمانه وازداد تعلقه وازداد ادمانه. الراجل ده ملوش زوجه حلال، انا واثق انه له زوجه حلال، وان ما كانش له زوجه طب ما يروح يتزوج، روح اتجوز. لكن لا، ادمان الخبيث يخليك تزهد في الحلال، يبقى قدامك الحلال ما فيهوش جمال ولا فيه روعه ولا فيه اي حاجه، مع انه احسن مليون مره من اللي انت متعلق بيه وحلال، لكنه ادمن الخبيث. ازداد تعلقه، هيطولها فين؟ خلاص اولا هي عمرها تاني ما هتيجي الحمام، وان جت عرفت الباب كويس مش هتقع في شرك مره ثانيه. طب وبعدين؟ ظل هذا الخبيث على هذه الحاله الرديه حتى اتته المنيه، بيموت وما زال متعلقا بإدمان الصورة. قالوا له قل لا إله إلا الله، قال يا رب قائلة يوما أين الطريق إلى حمام من جاب، وطلع طروفه ومات الرجل. احذر يا عبد الله، لا تدمن أي خبيث، بل الزم الطاعة وواظب على الطاعة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خامسا، الإدمان يدمر الكليات الخمس، يدمر الكليات الخمس. ايش الكليات الخمس؟ تسمع كده في كتب الفقه او كتب الدين كلها يعني متكلم عن الكليات الخمس، يقول لك الاسلام جاء ليحفظ الكليات الخمس. الكليات الخمس اولها الدين والنفس والعقل والعرض والمال، الخمسه دول الاسلام يحفظها لأهله ولغير أهله، يحفظ هذه الخمس لأهله ولغير أهله، لأن الدين رحمة لكل الخلق، أول المستفيدين به أهله وبعدين المجاورين لهم. يحفظ هذا، يحفظ الدين، يحفظ العقل، يحفظ النفس، يحفظ المال، يحفظ العرض. الإدمان يدمر كل هذا، يدمر الدين، يدمر العقل، يدمر المال، يدمر العرض، يدمر كل شيء. إنه الإدمان عباد الله، وأوله نفس، نفس أو جرعة، أو جرعة. بعض الناس يجي يقيس المعاصي والذنوب فيقول الحمد لله على إيه؟ تحمد ربنا على إيه؟ يقول لك إحنا يا دوبك هي السجارة والحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله. ليه؟ لأن شاف غيره بيشرب كذا ويشرب كذا وكذا، فهو الحمد لله. أكثر من السجارة ما فيش، ويكرر الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا من الاستخفاف بالحمد. الحمد الذي بدأ الله سبحانه وتعالى به خمسة تقريبا صور من القرآن العظيم، بدأ به أم الكتاب، وبدأ به السبع المثاني، الحمد لله رب العالمين. فهذا استخفاف بالحمد. أقولها نفس يا إخوانا، كل سجارة كبيرة، لأن الناس تبقى فاهمة أن الكبائر شرب الخمر والزنا، لا لا، السجارة الواحدة كبيرة، لأن السجارة مجموعة من الأنفاس 10-15 نفس، وكل نفس صغيرة، مثلا جدلا يعني كل نفس صغيرة، في 15 صارت الواحدة كبيرة، في العلبة صارت أكبر وأكبر، وهكذا. فإقلق الباب من أوله. ونحن مقبلون على رمضان، وأعتقد إن شاء الله رمضان كافي إن احنا كل واحد فينا مدمن حاجة ينساها، مدمن الصور ينسى الصور، يطهر تليفونه، يطهر لابه أو كل كمبيوتر بتاعه، طهر أفلام، ونسمع كلام كتير واستفتاءات، ورجال فقدوا عقولهم وعاوز كل الحرام اللي شافوا يطبقوا في مع زوجته الحلال، انتكاسة. تخلص يا عبد الله من كل هذا، تخلص من المشروبات الخبيثة أيا كانت، لا تشرب إلا الطيب، لا تأكل إلا الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. غضوا أبصاركم، أظلكم رمضان يسعدكم على كل هذا فلا تفوتوه. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبراء إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم فك أسر الموحدين، اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. ربنا بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، اشف مرضانا وارحم موتانا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.